على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. الآية يقول جل وعلا عنهم أنهم قالوا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افترى سيجزيهم بما كانوا يفترون. هذا بيان لنوع آخر من ضلالات المشركين بحيث قسموا ما رزقهم الله وأعطاهم الله بين الآلهة وبين الله تبارك وتعالى، ثم قسموا ما كان للآلهة إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يطعمها إلا من يشاءون، هم يخصصون من يأكل هذا، وقسم لا تركب ولا تحلب، وهي ما ذكره الله جل وعلا من السائبة وما عطف عليها، وقسم لا يذكر اسم الله عليها، وكل هذا افتراء وزعم بأن الله شرع هذا والله جل وعلا لم يشرعه. فقوله جل وعلا وقالوا أي المشركون هذه أنعام وحرث، الأنعام بهيمة الأنعام ويطلق على الإبل والبقر والغنم، وحرث زرع، حجر يعني محجور ممنوع مخصص لأناس مخصوصين، ما كل يأكل منه وإنما يأكل منه سدنة الأصنام ومن يجعلونه معهم ويحرمون طائفة من الناس من الأكل منها. حجر يعني محجورة ممنوعة محرمة على أناس، والحجر بكسر أوله وسكون ثانيه حجر، بكسر الحاء وسكون الجيم، وقرئ بضم الحاء والجيم وفتح وبفتح الحاء وإسكان الجيم، قرئ بضم الحاء والجيم حجر، قالوا هذه أنعام حجر بضم الحاء والجيم، وبفتح الحاء وإسكان الجيم حجر، هذه أنعام حجر، والمعنى واحد. وقرئ حرج بتقديم الراء، وعلى اختلاف قراءاته فهو بمعنى المنع يعني محجور ممنوع، ما كل يأكل منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحجر ما حرموا من الوصيلة. وقال قتادة: والسد حجر أي حرام، لا يطعمها إلا من نشاء، يعني من نحدده ونعينه ونختاره، وهم خدام الأصنام والرجال دون النساء، النساء يمنعونهن من أكل بعض الطيبات عندهم. وهذا كله بزعمهم، زعم، بئس مطية الرجل زعموا، بزعمهم يعني بكذبهم وافترائهم، وإلا فالله ما أنزل بهذه من سلطان، وهم يزعمون ويدعون أنهم على دين إسماعيل على ملة إبراهيم، وقد كذبوا في هذا، لا حجة لهم فيه. فجعلوا نصيب الآلهة أقساما ثلاثة، الأول ما ذكره بقوله حجر، والثاني ما ذكره بقوله وأنعام حرمت ظهورها يعني لا تركب، والقسم الثالث أنعام لا يذكرون اسم الله عليها، إذا ذبحوها يذكرون اسم الصنم عليها، ما يصح عندهم أن ينكر اسم الله عليها لأنها ليست لله حتى ينكر اسم الله عليها. وهذا كله من باب الافتراء والزعم والكذب على الله، يقولون هذا دين إسماعيل، هذه ملة إبراهيم، وقد كذبوا في ذلك افتراء عليه، يعني افتروا على الله الكذب. سيجزيهم بما كانوا يفترون، وعيد شديد لمن عمل هذه الأعمال، لأن الله جل وعلا سيعذبهم ويجازيهم على افترائهم وكذبهم عليه سبحانه وتعالى. اقرأ. قال ابن عباس: الحجر الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا. وقال قتادة: تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد، ولم يكن من الله تعالى. وقال ابن أسلم: حجر إنما احتجروها لآلهتهم. وقال السدي: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يقولون حرام أن يطعم إلا من شئنا. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقال السدي: أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقال مجاهد: كان من ابلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها، لا إن ركبوا ولا إن حربوا ولا إن حملوا ولا إن تجوا ولا إن عملت شيئا، افتراء عليه أي على الله كذب وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه، فإنه لم يأذن في ذلك ولا رضيه منهم، سيجزيهم بما كانوا يفترون أي عليه ويسندون إليه.